أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة 29 من شهر رمضان عام 2400 وألف، وهي ليلة الخميس. نبتدئ هذا اللقاء في المسجد الحرام بما كنا نعتاده من الكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة أئمتنا. سمعنا كثيرا، ولكن نحب أن نتكلم على قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى آخره. يقسم الله تبارك وتعالى بالتين، وهو ثمر معروف وله فوائد عديدة تكلم عليها أهل العلم، وممن تكلم عليها ابن القيم رحمه الله. والزيتون أيضا معروف، وهو مما يؤتدم به، وقد ذكره الله في قوله: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وطور سينين هو طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عنده. وهذا البلد الأمين يعني مكة، وهي البلد الذي بعث الله منه خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إقسام الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق، يدل على عظمة هذا المخلوق. لماذا؟ لأنه لا يحلف إلا بشيء عظيم. ولهذا عرف العلماء القسم أو الحلف بأنه تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، وهي حروف القسم الثلاثة. قلها يا أخي، قم يا رجل. ما هي حروف القسم؟ الواو والباء، ايش؟ ولا متاء. انت قلت ولا متاء، ايش؟ ها، التاء فقط. جيد، السلام. قال الله تعالى: ويحلفون بالله انهم لمنكم. اي الحروف هذا؟ الباء. وقال الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهذه التاء. بقي الواو. هذه الآية: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأداة القسم هنا هي الواو، والمقسم به هذه الأربعة: التين والزيتون وطور سينين، والرابع هذا البلد الأمين. وصف الله هذا البلد بالأمين لأنه يأمن فيه كل شيء، من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، حتى لو أن الإنسان أصاب حدا ودخل حرم مكة صار آمنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا إيش؟ ويتخطف الناس من حولهم. أرأيتم الأشجار البرية التي أنبتها الله عز وجل أتكون آمنة أو لا؟ أجيب يا جماعة، نعم تكون آمنة. حتى الأشجار المؤذية ذات الشوك الذي كالإبر هي آمنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يعضد شوكها. ومعلوم أن الأشجار بعضها يؤذي وبعضها لا يؤذي، بعضها يؤذي وبعضها لا يؤذي، فلا يجوز قطع الشجر لا المؤذي ولا غير المؤذي، وذلك لأن الشجر لا يؤذي إلا من يأتيه. هل رأيتم شجرة تمشي إلى شخص لتضربه بشوكها؟ أجيبوا يا جماعة. إذن الشجر لا يأتي إلا لا يؤذي إلا من يأتيه. ولذلك كانت الصيود إذا آذت قتلت في الحرم، والشجر لا يقتل، والفرق ظاهر. الصيود هي تأتي تؤذي الناس، تمشي وتؤذي، والشجر يمشي ولا ما يمشي؟ لا يمشي. ولذلك لو قال قائل فرقوا لنا بين ما يؤذي من الحيوان فيقتل، وبين ما لا يؤذي، وبين ما يؤذي من الشجر فلا يقطع، نقول الفرق هو يمشي. من يعرف الفرق؟ أن إذا أصفيني بنفسي يأتي هو فيؤذي، وأما الشجر فلا يؤذي إلا من أتى إليه. طيب، الحيوان في الحرم يعني في حدود الحرم وهي واسعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يؤذي طبعا، ما يؤذي طبعا يعني أن طبيعته الأذى، فهذا يقتل، يقتل على كل حال ولو في جوف المسجد الذي طبيعته الأذى. ونقول للأخ يضربنا مثلا، نقول للأخ اضربنا مثلا، نعم أحسن، الحية والعقرب، هذه تقتل على كل حال، حتى لو رأيت عقربا في هذا المكان فاقتله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدة والعقرب والفأرة والكلب العقور. طيب، لو رأيت وزغا أتقتله أو لا؟ الوزغ معروف، طيب اقتله لأنه مؤذن بطبعه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الوزغ، وأفاد بأن فيه أو إذا قتلته بأول مرة 100 حسنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لخبزه كان ينفق النار على إبراهيم، صدق رسول الله. هذا الحشرة ينفق النار على إبراهيم، مما يدل على كراهة هذه الحشرة للتوحيد ولمن قام به. طيب، لو وجدنا وزغا يمشي بيننا هنا نقتله؟ ورأيت بعض الناس إذا رآه هرب منه، إذا رآه هرب منه، سبحان الله، هذه الشجاعة العظيمة بهذا الإنسان. نعم، نقول لا نهرب منه، بل نحرص على أن نقتله بضربة شديدة تقضي عليه بأول مرة. هذا قسم. القسم الثاني قسم ليس بمؤذي، ليس بمؤذي لكن قد يصور عليك، فهذا يقتل، إن صار يقتل وإن لم يصل فدعه، لا تقتل، وإن قتلته فلا يثم عليك. مثل قم إيش الجمل، لم نسمع أن الجمل من الحشرات إلا هذه الليلة. نعم، أسفل أسفل، أجزك الله خير. طيب يا جماعة، هذا كثير من الحشرات كالخنفساء والجعول والصراصر وما أشبهها هي لا تؤذي، لكن قد تصول، قد تصول على الإنسان، تصول بمعنى أنها تصعد عليه وتقرصه وتؤذيه بالمشي على جلده وما أشبه ذلك، ولا تنتفع إلا بالقتل، اقتلها. وإن لم يكن منها صول إيش فلا تقتلها. لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طيب. القسم الثالث: حيوان متأهل غير وحشي وحلال، مثل بهيمة الأنعام والدجاج وما أشبه ذلك، فهذه مما خلقه الله لنا، متى شئنا ذبحناه وأكلناه ولا في إشكال. في قسم رابع يعني وهو الصيد، الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش، مثل الحمام والعصافير والجراد، هذه يحرم قتلها بالحرم، ولا يحل لإنسان أن يقتلها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن حين فتح مكة بأن صيدها لا ينفر ولا يقتل، شوف لا ينفر، يعني لو رأيت حمامة قارة في ظل لا يحل لك أن تنفرها، لأن الحيوان في هذا البلد محترم. طيب، لو أن هذا النوع من الحيوان صال على الإنسان ولم ينتفع إلا بالقتل، أيقتل أو لا؟ نعم يقتل، كل صائد يقتل إذا لم ينتفع إلا بالقتل. واضح يا جماعة؟ طيب، ولكن لو أن الإنسان يمشي في سيارته فصدم حمامة، هل عليه جزاء؟ نعم، صدم حمامة وهو يمشي هل عليه جزاء؟ نعم، إن تعمد أن يثيرها فيصدمها فهل الجزاء؟ وأما إذا كانت هي تطير واصطدمت هي بالسيارة فليس عليه جزاء. وكذلك لو دهسها وهو لم يرها فليس عليه جزاء، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم متعمدا. فأولئك من ذلك أن غير المتعمد لا شيء عليه، وهذا هو ما تقتضيه قواعد الشريعة. ولقد نعم المقسم عليه، نعود إلى التفسير: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا المقسم عليه، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، صورة وفطرة، صورة وفطرة. ولهذا لا يوجد أحد، نعم ولهذا لا يوجد شيء من الحيوان أقوى من الآدمي، توافقون على هذا؟ نعم، إيش الدليل؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واقرأ سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. عدلك. القامة قائمة، الرأس هو الأعلى والقدم هو الأسفل، وأنت تمشي على قدمين اثنين، تمشي على ذلك مشيا معتدلا قويما، ولا يوجد للإنسان نظير من الحيوان على، ولا يوجد في الحيوان نظير من الإنسان. إذن قوله تعالى في أحسن تقويم في الصورة وإيش وفي الفطرة، لأن الإنسان مفطور على الإسلام، ثم استثنى فقال ثم نعم ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين. هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أثناء التقويم رده في أسفل سافلين، وليس رد الله على الإنسان في أسفل السافلين ليس إلا من فعل العبد، لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فلهم أجر غير ممنون، أي ثواب غير منقطع. ثم قال فما يكذبك بعد بالدين، أي بعد هذا البيان أي شيء يكذبك بالدين؟ الجواب لا شيء، الأمر واضح وجلي. ثم ختم السورة بقوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى، أحكم الحاكمين قوة وتنفيذا، أحكم الحاكمين حسنا وسياسة، ولهذا لا يوجد حكم أحسن من حكم الله عز وجل. ولو أن المسلمين اتبعوا حكم الله في منهج حياتهم وفي سياساتهم في الداخل والخارج لسعدوا سعادة لا بعدها، لكن صار كثير من المسلمين مع الأسف يجاهل الكفار أو يكون مغلوبا من الأول من الكفار بالاستعمار، فصار يأخذ من قوانينهم وأنظمتهم يطبقها في عباد الله ويدع شرع الله خلف ظهره والعياذ بالله، وربما يصرح ويقول هذا الدين لا يمكن أن ينفذ في هذا العصر لأن العصر اختلف ولكل حادث حديث. وعلى هذا يكون على حد قوله إذا تطورت الأمة في الدنيا ألقت العمل بالشرع، وإذا تقلص تطورها في الدنيا إيش عملت بالشرع، فيكون الشرع ألعوبة بين البشر، إن شاءوا عملوا به وإن شاءوا لم يعملوا به. هؤلاء الذين وضعوا قوانين مخالفة للشريعة لا شك أنهم ضلوا ضلالا مبينا واتبعوا الأسوأ بدلا عن الأحسن، وكانوا كقوم موسى الذين قالوا ادعوا لنا ربك يخرجنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ووالله ما في القوانين المخالفة للشريعة خير، بل كلها شر، ولو لم يكن منها إلا العدول عن شريعة الله لكان ذلك كافيا، ولكن كما قال الله عز وجل لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن الحكام من يزين لهم علماء السوء ما كانوا عليه من مخالفة الشرع في الحكم فيقول هذا جائز هذا مصلحة والدين مبني على المصالح وما أشبه ذلك مما يوسوسون به للحكام. وكثير من الحكام ليس عنده علم بالشريعة فيغتر بقول هؤلاء العلماء المضلين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، فتجد الحاكم يقرب هذا العالم المضل فيفتح له من أبواب التحريف والتأويل ما يجعله يخالف الشريعة ويقول أنا على حق. والعجب أن بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمور الدنيا إلى أهل الدنيا يفعلون ما يشاءون، واستدل بشبهة لا يستدل بها إلا من زاغ قلبه، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من الأدلة من القرآن أو السنة. الذي استدل به قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. سمعت؟ سمعت ما استدلوا به؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أعلم مني. ومعنى ذلك أنه إذا تعارض حكمي وحكمكم فأنتم أولى بالاتباع لأنكم أعلم. انظر كيف استدل هؤلاء بما لا دليل لهم به، بل يلبسون به على الحكام. كيف؟ قال هذا كلام الرسول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنقول له: اعرف سبب الحديث حتى تعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وكانت مكة ما فيها نخل، واديا غير ذي زرع، وجد الناس في المدينة يلقحون النخيل. تعرف التلقيح؟ ايش التلقيح؟ تمام. التلقيح أكل اللقاح من ذكر النخل ليلقى في ثمرة النخلة. إذا فعل هذا ظهر التمر صالحا، وإن لم يفعل ظهر التمر غير صالح فاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى ذلك يغني شيئا. لما رأى الصحابة يصعد الرجل الأول للذكر يأخذ اللقاء ينزل، يصعد للنخلة يضع فيها اللقاح ينزل. كم هذا من عملية؟ كم من عملية؟ 4 عمليات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من الأمور أيسرا، كان ما له داء. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: سمعوا طاعة. تركوا التلقيح. لما تركوه فسد التمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، فسد التمر. فقال: اصنعوا ما شئتم، أو كلمة نحوها: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أعلم بالأحكام ولا أعلم بالصنع وما يفعل به؟ في الصنع وما يفعل بها. أما الأحكام فالحكم لله عز وجل، أحل الله البيع وحرم الربا، الحكم لله في الأحكام. لكن فيما يتعلق بالإصلاح، إصلاح الثمرة وسقيها وحرثها، هذا يرجع للإنسان. أرأيت لو أن شخصا عالما كم دين؟ عالما 5، ورجلا جاهل، لكن الثاني أخذ شهادة الدكتوراه في إصلاح المسجلات، والثاني العالم ما يعرف، يمكن لا يعرف يشغل المسجل. أيهما أعلم في أمور الدنيا هذه؟ الجاهل الله المستعان. تناقض هذا، الجاهل أعلم وهم أن تقول جاهل، لكن أعلم في فنه، كل إنسان أعلم في فنه، وهذا يتعلق بالصناعة وما يتعلق به. على كل حال هذا الدليل الذي استدل به هؤلاء الذين يريدون أن يتحلل المسلمون من أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات ليس فيه دليل لهم، ولكن مشكل. كذلك أيضا بعض العلماء يقول الربا حرام. اسمع يا ولد، الربا حرام إذا كان فيه ظلم، وأما إذا لم يكن فيه ظلم فليس حراما، لأن الله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش لا تظلمون ولا تظلمون. إذن المسألة راجعة للظلم، فإذا لم يكن ظلم فلا بأس. ثم قال يجوز الربا الاستثماري دون الربا الاستغلالي، فقسم الربا إلى نوعين، استثماري يقول هذا جائز، استغلالي هذا حرام. الاستثماري قال يأتي رجل عامل جيد، حراس جيد، صانع جيد، لكن ما عنده ولا قرش، يأتي إلى رجل غني عنده مال كثير لكنه لا يحترف، فيقول تعال أعطني 1,000,000 ريال، 1,100,000، ثم يأخذ هذا المليون ويشتري به معدات مكاين ويصنع وينتج، أو حراثات ويحرث وينتج، فيستثمر هذا الذي أعطى الربا أو لا؟ أجيبوا جماعة، يستثمر وينتفع الشعب به بما يحصل من إنتاج من صناعة أو حراثة. البنك ماذا، التاجر ماذا يستفيد؟ يستفيد الزيادة، أعطى 1,000,000 ويدفع له 1,100,000، فيقول هذا الرجل هذا ربا جائز، هذا مصلحة، مصلحة للآكل لآكل الربا ومكر الربا. والربا المحرم هو الذي يشتمل على الظلم. إذا جاء هذا الرجل العالم بأساليب بيانية بليغة وقدمها للحاكم، والحاكم من الناس الذين لا يعرفون عن الشرع شيئا، ماذا يقول الحاكم؟ عجيب يا جماعة، يقول هذا صواب، هذا ممتاز، هذا هو العالم الذي علمه يوافق المعقول ويوافق الواقع. هذا هو الواقع. ولكن هذا التقسيم باطل، باطل من أصله. وأضرب لكم مثلا يدل على بطلانه. أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد، تمر جيد، فقال من أين هذا، من أين هذا التمر جيد؟ قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الظبي، والصاعين من هذا بثلاثة من الظبي. فقال أوه عين الربا، عين الربا، رده. هذه الصورة هل فيها ظلم؟ أجب يا أخي، فيها ظلم؟ ما هي الصورة؟ إيش؟ لا، الظاهر إنك لسه معنا. أين ذهبت؟ إلى مصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه البحري أو القبلي؟ القبلي؟ طنطا ولا الصعيد؟ طيب أسر أنت. الله هذا صريح جيد. طيب اسمع يا أخي، هذا ليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم إطلاقا. يشترون الطيب الصاع بصاعين من الرجل، والقيمة واحدة. صاع من الردي يساوي ريالين، صاع من الطيب يساوي ريالين، إذا ما في ظلم إطلاقا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا، وتأوه منه وأمر برده وإفساد البيع. فماذا يقول هذا الرجل الذي يقسم الربا إلى قسمين، استغلالي واستثماري، والاستغلال حرام والاستثمار حلال؟ من أين جاء هذا التفسير؟ فالمهم أن الله عز وجل يقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى بالإجماع. ويقيم. لنرجع إلى درس أحب أن نتكلم عنه. نحن الآن في زمن يجوز فيه دفع زكاة الفطر، الفطر من رمضان، لأن ليلة 29 يحتمل أن يكون بقي في رمضان يومان أو يوم واحد. من الآن فصاعدا إلى صلاة العيد كل وقت لدفع الفطرة. فلنتكلم أولا ما حكم صدقة الفطر؟ قيد. ثانيا ما حكمتها؟ ثالثا أين تدفع؟ رابعا متى تدفع؟ خامسا من أي جنس من المال تدفع؟ كم هذه؟ خمسة. أعدها. حكمها، حكمتها، متى تدفع، أين تدفع، ها؟ قيمتها ما تكلمت فيها. نعم إيش أسرع جنسها. سادسا إلى من تدفع، قيدوها عشان نأخذ بالترتيب، إلى من تدفع. أما الأول فحكمها فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، تجب على كل مسلم حتى الصغير الذي لم يصم يجب أن يدفع زكاة الفطر. وأما الحمل الذي في البطن فلا تجب الزكاة عنه، إن أخرجتها فهو تطوع، وإن لم تخرجها فلا شيء عليك. أما حكمتها، نعم، والدليل على هذا، الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذا واضح فرض. وأما الحكمة منها ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ففيها فائدة للدافع وفيها فائدة لمن؟ للمدفوع له. أما الصائم، أما الدافع فإنها تطهر صيامه من اللغو والرفث، وأما المدفوع إليه فتكون طعمة له في يوم العيد حتى لا يحتاج إلى سؤال الناس أو يمسه جوع، بل يشارك الأغنياء في فرحهم في بعيدهم. الثالث كيف أمركم لا تقيدوا متى تدفع؟ تدفع صباح يوم العيد قبل الصلاة لقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فوقتها أفضل ما يكون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. وإذا لم يتيسر فلك أن تدفعها في ليلة العيد وقبل العيد بيوم أو يومين. طيب إذا أداها بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث، إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن يدع صدقة فطره عند شخص ويقول يا فلان أعطها جارك، ثم لم يحضر الجار إلا بعد صلاة العيد فهنا تجزي، لأن تأخيرها عن صلاة العيد في هذه الحال كان إيش لعذر. أو يكون إنسان صلى الفجر وعب الفطرة في وعاء على أنه سيأخذها إذا خرج لصلاة الفجر ويعطيها الفقراء، ولكنه نام ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد فيخرجها ولا شيء عليه. أو إنسان مسافر أتى عليه العيد وهو في السفر وليس عنده أحد، فهنا نقول إذا وصلت البلد فاشتري وأخرج. المهم أنه من أخرها عن صلاة العيد فإنه آثم ولا تجزئه إلا أن يكون كمل رجل معذورا. طيب هات الرابع، من أي شيء تخرج؟ كان الصحابة رضي الله عنهم طعامهم خمسة أربعة أصناف: التمر والشعير والزبيب والأقط. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط، أربعة أصناف. وقوله نخرجها صاعا من طعام يدل على أن هذه الأصناف الأربعة ليست لازمة إلا إذا كانت كمل طعاما للناس، وأنه لو وجد طعام آخر سوى هذه فلا بأس أن يخرج. في وقتنا الحاضر الرز أنفع للفقير من هذه الأصناف الأربعة، لأن الرز لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى طحن ولا عجن ولا تعب، ضعه في القدر واطبخ ولا يحتاج إلى شيء. فلذلك نرى في وقتنا هذا أن أفضل ما تخرج منه زكاة الفطر هو الرز، ولكن اختر الطيب، يعني اختر الطيب، فما هو إلا صاع في السنة، ولا تبخل عن نفسك. طيب بعده المقدار، المقدار نسينا أن نذكره ولا بد من أن نذكر هنا مقدار هذه الفطرة. حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكونه صاعا، والمراد الصاع النبوي، وهو أقل بكثير من الصاع الموجود الآن في المملكة، ويقدر بكيلوين ونصف من الرز تقريبا، كيلوين ونصف من الرز تقريبا، هذا مقدار صدقة الفطر. طيب وهل يجب أن تعطي هذا المقدار شخصا واحدا أو لك أن توزعه على أشخاص؟ الجواب لك أن تفرقه على أشخاص. وهل يجوز أن تعطي الشخص الواحد عدة فطر؟ الجواب نعم، وذلك أيها الطالب أن المقدرات من الكفارات وأشباهها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم عين فيه المعطى والآخر، المعطى هو المدفوع والآخر، وقسم عين فيه الآخذ دون المعطى، عين فيه الآخذ دون المعطى. القسم الثالث عين فيه المعطى دون الآخذ. كلام عربي ولا انجليزي؟ عربي. واضح ولا غير واضح؟ طيب أما الذي عين فيه المعطى والآخذ فهو فدية الأذى، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهنا قدر إيش المعطى؟ نصف صاع. الآخر 6 مساكين. هذا يجب علينا أن نتمشى على ما جاء بالشريعة. الثاني عين فيه الآخذ دون المعطى، مثل قول الله تعالى في كفارة اليمين: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ومثل قوله تعالى في فدية الصيام لمن لا يستطيعه لعجز مستمر: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا كان كذلك فنقول أطعم المسكين من غير تقدير. ولذلك لو أن إنسان حنث في يمينه وأراد أن يطعم 10 مساكين ماذا يصنع؟ نقول أنت بالخيار الآن، إن شئت أطعمه حبا ويتصرف فيها بنفسه، وإن شئت اصنع طعاما وادعو إليه 10 مساكين غداء أو عشاء. الثالث إيش؟ الثالث ما عين فيه المعطى دون الآخر، مثل زكاة الفطر. عين فيه المعطى كم هو؟ صاع، ولم يعين الآخر. ولذلك يجوز أن تقسم صاع الفطرة على 6 أو 10، وأن تعطي الواحد 10 أصواع من الفطرة أو أكثر. بعده أين تصرف؟ أين تصرف؟ تصرف صدقة الفطر في المكان الذي يدرك الصائم فيه غروب ليلة العيد. أي مكان تغرب الشمس فيه وأنت فيه ليلة العيد فثم إخراج الفطرة. مثلا إنسان في مكة معتمر يريد أن يبقى حتى يصلي صلاة العيد، أين يخرج زكاة فطره؟ ها؟ في مكة، يخرجها في مكة. طيب إنسان صام في مكة ولكنه سافر من مكة بالطائرة آخر يوم من رمضان وأدركه غروب الشمس في بلده، أين يخرجها؟ في بلده. إنسان في مكة أدركه العيد في مكة وله عائلة في بلده، أين يخرجها؟ ثانيا سؤال: إنسان في مكة أدركه العيد فيها وله عائلة في بلده، أين يخرج الفطرة؟ نقول فطرته هو في مكة وفطرة أهله في بلادهم. واضح؟ طيب، وهنا نقطة: بدأ بعض أئمة المساجد يأخذ من الإنسان 100 ريال، أظن أو 10 ريال مسلم، 10 ريالات، ويقول أنا أخرج الفطرة عنك، ولا أرى هذا الصنيع محمودا، لا أراه محمودا. وذلك لأن هذا الإمام إذا تجمع عنده 1000 ريالات متى يؤدي الفطرة؟ ما لا يؤديها إلا بعد العيد. ثم إن بعض الأئمة يتصرف تصرفا آخر، يرسل الفطر الدراهم إلى بلد آخر ويشترى به الطعام ويدفع فطرة، ولا ندري متى، لا ندري متى يصل البلد الثاني، فنبقى في شك. ثم إن هذه العملية تذهب رونق هذه العبادة، إذ بإمكان كل واحد يطلع من مخفاته 10 ريالات ويأتي الرجل ما كأن شيئا صار، ولا يشعر الإنسان بالتعبد لله عز وجل بكيلها وحملها وإعطائها الفقير والفقير يدعو له. كل هذا يفوت يا أخوان، إياكم التكاسل، إنه لا يحمل على هذه العملية من الناس إلا التكاسل. الأئمة قد يكون عندهم حسن قصد ونية طيبة، لكن حرم الناس ثواب هذه الصدقات، يعني أي الثواب الكامل. ما رأيكم لو أن الإنسان في ليلة العيد أتى أمام أهله أمام الصبيان وأتى بالحب من رز أو بر وجعل يكيل، هذه فطرة فلان، هذه فطرة فلان، هذه فطرة فلان، ماذا يكون فرح الصبيان والأهل؟ نعم، فرح كبير، كل واحد الصبي يفرح هذه فطرتي هذه فطرتي، ويشعرون بهذه الشعيرة ويعرفون قدرها. لكن 10 ريالات أو 100 ريال لعشرة يعطيها وليهم لإمام المسجد لا يعرف عنها ولا يدرى عنها. ثم إنه بلغني أنها تتقدس الأموال عند الأئمة، لأنهم يأخذون 10، يعني بعضهم يشتري جهادا رديئا جدا، يأخذ 10 من الإنسان ويشتري صاعا ب5 من الصاع الوسط ويبقي 5 ليش كيف؟ قال أبقيتها لمصالح المسجد، أبقيتها لمصالح المسجد. بلغني هذا وسئلت عنه، يعني تزيد الدراهم عند الإمام ويجتهد اجتهادا خاطئا بعيدا من الصواب، ويشتري من النوع الوسط ويتوفر عنده الدراهم، ماذا تصنع بها؟ قال بيع المصالح المسجد أو ما أشبه ذلك. هذا لا يحل، لا يحل هذا العمل، لأن الذي أعطاه 10 يريد أن تكون إيش؟ للفطرة. وإذا كان الطيب 10 والوسط 8 أو 5 لا يحل لك أن تعدل عن الطيب إلى الوسط. ثم لا ندري من تقع في يد هذه الفطرة، مهما بلغ اجتهاد الإمام فإنه إذا تكدس عنده فطرة كثيرة لا يستوعب أن يعطيها أهلها. وإذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإن كثيرا من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد، يقول إخراج صدقة الفطر في غير البلد الذي أدركك العيد فيه لا يجزي، وبعضهم يقول يحرم ويجزي. يجب يا أخواني أن نتأنى وأن نتمشى في أعمالنا، ولا سيما في العبادات، على إيش؟ على مقتضى الشريعة لا على مقتضى العاطفة. أرى أننا لا نسلم من شيء إذا أهملنا إخراج زكاة الفطر من الطعام، لأنها ستموت ويقضى عليها ولا يشعر بها. ولذلك كان القول الراجح أن الإنسان لا يجوز أن يخرج فطرته من غير الطعام، يعني لو فرض الصاع الطيب أطيب شيء يساوي 10 وقال أخرج 20 عن الصاع فإنه لا يفسد، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث ابن عمر صريح، حديث ابن عمر صريح، فرض صدقة الفطر أو قال زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر عين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة القيمة، فلا عبرة بالقيمة ولا تجزئ القيمة عن الطعام كما جاء في الأحاديث. واستحسان بعض العلماء إخراج القيمة في غير محله، لأن النص إذا ورد بشيء فلا أحسن منه، ولكن للعلماء اجتهادهم. فإن قال قائل أنا قد أخرجت صدقة الفطر فيما سبق سنوات، أخرجتها دراهم بناء على فتوى عالم، قلنا إذن أنت أجزأت، لأن هذا هو الواجب عليك أن تسأل أهل العلم، ولكن لا تفعل في المستقبل، أخرج طعاما. قد يقول بعض الناس إذا أعطيت الفقير صاعا من طعام، أنا اشتريته ب5 مثلا، الفقير ربما يبيعه بكم؟ بريالين أو بأربعة أكون ما أعلم منه، أنا أفعل الواجب علي، وهو إن شاء انتفع به وإن شاء باعه وإن شاء رمى به للحمام ما أعلم منه، أنا أؤدي الفريضة علي التي فرض علي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أعلم منه. أرأيتم الآن الزكاة، زكاة المال تدفع نقدا، لو أنني دفعت نقدا واشترى هذا الرجل بالنقد خمرا وشربة أو دخانا وشربة، علي منه ولا ما علي؟ ما علي منه. أرجو ثم أرجو من إخوان العلماء ومن إخوان العامة أن يحققوا في هذه الأمور، وأن لا يدخل الإحسان العقلي في مخالفة أمر شرعي، الشرع لا بد يمشي عليه ولا يتغير. ماذا؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ إلى من تدفع؟ حديث ابن عباس يقول رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة لمن؟ للمساكين. إذن زكاة الفطر ليست كزكاة المال، زكاة المال أوسع، أوسع مصارف. زكاة الفطر خاصة بالفقراء، تعطى الفقراء من أجل أن يستغنوا عن السؤال في يوم العيد، وأن يحصل لهم الفرح والسرور في يوم العيد. في آخر الصيام شرع الله زكاة الفطر وسمعتموها، وشرع أيضا التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام لصلاة العيد، وصفته واسعة والحمد لله، قد تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الفرق بينهما أن الأول تكبير مرتين مرتين، والثاني ثلاثا ومرتين، أو ثلاثا ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال، وما أجمل الجو إذا أقبل المصلون إلى مصليات العيد وأصواتهم مرتفعة بالتكبير والتهليل والتحميد، إنه لجو رائع، إنه لجو تقشعر منه الجلود، إنه لجو تدمع منه العيون، إنه لجو تخشع فيه القلوب إذا سمعت هذا العالم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اجهر به في الأسواق في المساجد في مصلى العيد. أما النساء فلا تجهروا بذلك، لأنها مأمورة بغض الصوت، حتى إذا الإمام إذا غلط في الصلاة ماذا تصنع المرأة؟ تصفق والرجل يسبح. وشرع في بعد انتهاء الصيام شرعت صلاة العيد، صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمون إليه حتى الحجر ودوات الخدور، ودوات الخدور المرأة الحائض تطلع من صلى العيد، ذوات الخدور التي لا يخرجن من البيوت يخرجن لمصلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا مرورا ولا تدخل فيه للجلوس، تقف الحائض بعيدا عن مصلى العيد. والآن والحمد لله الوسائل المتوفرة تسمع الخطبة ولو كانت بعيدة. الرجال يجب أن يحضروا، فرض عين يا أخواني، فرض عين على كل مسلم أن يحضر لصلاة العيد، ما هو فرض كفاية ولا سنة، فرض عين، لأنه إظهار لشكر الله عز وجل على إتمام هذا الركن العظيم وهو الصيام أسأل الله يتقبل مني ومنكم فرض. فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، إن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن لم يكن لعذر فهو آثم عاص لله ورسوله، ولكن لا يقضي صلاة العيد، لأن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى. فإن قال قائل كيف لا تقضى وصلاة الجمعة إذا فاتت نصلي بدلها ظهرا؟ فالجواب واضح، لأن صلاة الجمعة فرض الوقت وقت الظهر، فإذا فاتت فالظهر لا بد أن نصلي بهذا الوقت، أما العيد فلا. ومن ما يستحب في هذا العيد أن يخرج الإنسان متجملا بأجمل ما يكون إظهارا للفرح والسرور في هذا اليوم، ولذلك رخص في هذا اليوم من اللهو ما لم يرخص في غيره. ولما جعلت جواري يغنين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى يضربن بالدف ويغنين، انتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما فإنها أيام عيد، أيام فرح، فتعطى النفوس نوعا من التوسع والابتهاج. وكذلك الحبشة يا أخواننا جاءوا يلعبون بإيش؟ في المسجد بحرابهم، يعني آلاف الحرب يلعبون بالمسجد، في المسجد النبوي أشرف بقعة بعد المسجد الحرام بحضرة أفضل رسول إلى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أنها ترغب تطلع أتى بها اطلعي، لكنه جعلها وراءه تنظر وهم والحبشة لا ينظرون، حتى قال لها شبعتي؟ قالت نعم. قال يلا خلاه حتى طابت نفسها من مشاهدة الحبشة يلعبون، لأن أيام العيد كما أن فيها الشكر لله عز وجل على النعمة ففيها إعطاء النفوس شيئا من الفرح والسرور. والشرع والحمد لله يعطي النفوس حظها، مثلا الميت إذا مات للإنسان أن يحد عليه كم؟ ثلاثة أيام، لأن النفس تكون منقبضة لا ترغب الاجتماع بالناس وفيها حزن شديد، رخص لها أن يحد 3 أيام. كل هذا لأجل أن يجاري الإسلام النفوس، فيرخص في أيام العيد من اللهو ما لا يرخص في غيره. ولكن بقينا بالنساء، النساء لا يجوز أن يخرجن متبرجات ولا متطيبات بما يظهر ريحه، وذلك لأنه من الفتن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إن أضر فتنة على الرجال النساء، فقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهذا ظاهر أن في النساء الفتنة وفي النساء البلاء إذا حاولنا أن يساوينا الرجال فيما يخص الرجال، تبقى المرأة كأنها رجل، لا يرق لها الرجل ولا يراها إذا كان زوجا لها، لا يراها زوجة، كأنها ند له، فتفسد العائلات وتزول الرحمة عن قلب الرجال. الآن الإنسان إذا مر بالمرأة تمشي مثلا على الرصيف يرحمها، وينزل من الرصيف يمشي على الخط ويتعرض للسيارات رحمة للمرأة، لكن إذا كانت المرأة تضرب برجلها كما يضرب الرجل وترفع رأسها ورقبتها كما يرفع الرجل وقد أبدت وجهها لا يرق لها ولا يرحمها. فعلى كل حال المرأة إذا خرج إلى المسجد العيد يجب أن لا تتطيب وأن لا تتبرج بزينة، ويجب أن تستر وجهها. كيف؟ إني والله راح علينا وقتي ما سامحونا، زاد 11 دقيقة. نعم نعم، هذا اللي سمعت ما ورد، سمعت ما ورد. و إلى هنا هذا يسأل اسمه يا رجل، اسمه هذا السؤال الغريب الغريب العجيب، يقول إذا وافق العيد يوم الجمعة ماذا أصنع؟ يا أخي عندك إمام يصلي العيد ويصلي الجمعة ويخبرك باليرى. هذا السؤال يسأل في مقام آخر، إنسان مثلا يدرس في الفقه ويمر بصلاة العيد ويسأل. ثم يا جماعة الولاة لهم حق، احترموهم، والقائم على صلاة الجمعة وصلاة العيد رجل فقيه سيوجه الناس على ما تقتضي الشريعة عندهم، وإيش؟ وعلى كل حال المرجو منكم ما دام الوقت قد ذهب كثيرا، المرجو منكم